والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل